فالله هو الولي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل ذلكم الله ربي عليه كنت إليه أنيب فاطر السماوات والأرض ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم الله أكبر.

من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفرقوا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ فلذلك فادع فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. آنچه شنیدید تلاوت استاد محمد بسیونی شامل سوره مبارکه شورا آیات 1 تا 34 بود. 34 بود. 34 بود. 34 بود. 34 بود. 34 بود. 34 بود.